سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن قطان. لكن صوب الدارقطني رسالة، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. وله شاهد يقويه. فهذا الحديث فيه أن الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار الطاهر والتراب الطاهر، يتصاعد على وجه الأرض من الغبار والتراب الطاهرين. في حديث آخر: الصعيد الطيب، تيمم صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر. وضوء المسلم بفتح الواو، أي أنه يقوم مقام الوضوء، مقام الماء. الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد يقوم مقام الماء عند عدم الماء او العجز عن استعماله، ينوب عنه ويطهر المسلم، فلا يبقى في النفس شك ابدا في امر التيمم. لكن إذا لم يجد الماء، لأن الله شرط طهارة بالصعيد عدم الماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد الماء. ولو طالت المدة 10 سنين، وهذا من باب ضرب المثل، وليس المقصود الحصر في 10 سنين، بل لو زاد على 10 سنين أو نقص، الحكم واحد، فلا مفهوم للعدل 10 سنين، عندما هذا من باب ضرب المثل، وأنه ولو طالت المدة فإن الصعيد هو وضوء المسلم. فدل على أنه لا بد من الوضوء، إما بالماء وإما بالصعيد عند عدم الماء. فإذا وجد الماء، هذا مفهوم الشرط، فإذا وجد الماء فليتق الله، يخاف من الله ولا يستمر على التيمم مع وجود الماء ويتساهل في هذا، لأن بعض البادية تيممون ولو كانوا عند الماء بجهلهم، ويقولون: عفور والله غفور، هذه كلمة عبور والله غفور، هذا باطل، لأن الذي يجد الماء ويقدر على استعماله لا يجزيه العبور أو التيم، لكن هذا لجهله وتساهله. وكما قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا من جهلهم بحدود ما أنزل الله على رسوله. وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليستقي الله فيتساهل ويستمر على استعمال الصعيد بدل الماء، دل على أنه لو تيمم يريد الصلاة، تيمم بالتراب يريد الصلاة ثم حضر الماء قبل الصلاة، فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ. أما لو وجد الماء بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، لو وجد الماء بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. وإنما الخلاف في ما لو وجد الماء في أثناء الصلاة، هل يقطعها ويتوضأ أو يستمر فيها، هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه يقطعها أيضا ويتوضأ ويصلي، لأنه زال العذر المانع من استعمال الماء. فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته، يعني للمستقبل يمسه جلده، بشره الجلد يمسه بشرته بالوضوء أو بالاغتسال من الجنابة، ولا يستمر على التيمم بالصعيد مع وجود الماء، لأنه إذا وجد المبدل بطل البدل، فالصعيد بدل عن الماء، فإذا وجد المبدل بطل البدل. لهذا عند العوام يقولون إذا حضر الماء بطل العفو، هذا صحيح، هذا فكر بطل العبور، خلاف اللي يقولون عبور والله غفور، يستمرون على تيمم بالتراب مع وجود الماء، يعني يمسه بشرته الى المستقبل وما مضى فهو صحيح. نعم. السلام عليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. نعم. وهذا الحديث فيه أن رجلين كان في سفر لم يجد الماء فتيمم بالتراب عملا بقوله تعالى: فلم تجد ماء فتيمم، تيمم بالتراب وصليا، ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت، الوقت لا يزال في الصلاة، وجد الماء أحدهما بقي على صلاته والآخر أعاد الصلاة، فحصل بينهما خلاف والخلاف يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد فصدت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي تعاد لك الأجر مرتين. فقوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة أي الطريقة الشرعية، مراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل بقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم صلى صلاة صحيحة، وهذه هي السنة. وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، فلم يضع عمله لأنه اجتهد واحتاق فله أجر على اجتهاده وإن لم يصل السنة، له أجر على اجتهاده وإن لم يصل السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد أجر الاجتهاد، فهذا له أجر اجتهاده مضافا على أجره في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء. نعم. فقوله أصبت السنة هذا دليل على أن من لم يجد الماء تيمم وصلى وانتهت صلاته ثم وجد الماء بعدما صلى أن صلاته صحيحة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، أن وإن كنتم مرضى، في تفسير قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، حدث الأصغر في قوله جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء، هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء تتوضؤون به أو تغتسلون به فتيمم صعيدا طيبا، هذا واحد من الأعذار التي تبيح تيمم وهو عدم الماء. الثاني مما يسوغ التيمم المرض، إن كنتم مرضى، ابن عباس يفسر قولا وإن كنتم مرضى، هذا هو العذر الثاني الذي يبيح عدم استعمال الماء، لكنه ليس بالتيمم وإنما هو بالمس الرجل يقوم به الجراحة في سبيل الله، يعني بجهاد في سبيل الله، أو تكون به القروح وهي ما ينشأ من الأمراض الجلدية من الجرب أو من البذور التي تتقيم، وإذا جاءها الماء أو جاء الماء القروح فإنها يزيد يزيد تأثيرها، لأن الجرح يؤثر عليه الماء، أو القرح كذلك يؤثر عليه الماء. الله جل وعلا شرع أنه يمسح إذا كان على هذا الجرح أو على هذا الفروع عليها رسوب، عليها رسوب أو جبيرة، وهي ما يشد على الجرح أو الفروع، ما يشد من الخرق ونحوها لتقي هذا الجرح أو هذا الفروع حتى تبرأ، أي يسمى الجبيرة، أو فيه كسر مثلا، فيه كسر في يده في رجله جعل عليها الجبيرة، وهي عبارة عن خشبات صغيرة توضع على العضو ثم تشد من أجل أن يجبر الكسر. فإذا كان هناك جبيرة أو كان هناك لصوفا أو شدا على هذا المحل، هذه الإصابة، ويشق عليه نزعها، أو إذا غسل هذا المكان يتأثر، إما أن يشق عليه نزعها، وإما أن يكون هذا المكان لا يقبل الماء يتأثر به، حينئذ سهل الله سبحانه، بدل أن تغسل هذا المكان تمسح على ما فوقه. وهذا أحد محلات المسح في الوضوء والاغتسال، وهي ثلاثة في الوضوء، الجبيرة يغسل عليها بالحدث الأكبر والأصغر، والثاني الخفاف التي على الرجلين والعمامة التي على الرأس، هذان يمسح عليهما في الحدث الأصغر فقط كما يأتي، ولا يمسح عليهما في الحدث الأكبر. فالممسوحات ثلاثة: الجبيرة، الخفان، العمامة. فهذا الحديث هو في النوع الأول، وهو المسح على الجبيرة ونحوها إذا كانت على إصابة في العضو أو في الجسم، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، ويكفي هذا عن غسل ما تحتها إلى أن يبرأ ما تحتها، ليس لها توقيت مثل الخفين والعمامة، لما تفارق فيه الجبيرة والخفين والعمامة، أن الجبيرة يمسح عليها ولو طال الوقت، ليس لها توقيت، خلاف المسح على العمامة والخفين فهو للمقيم يوم وليلة والمساوي ثلاثة أيام كما يأتي في باب المسح على الخفين. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. نعم. وهذا حديث عن علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زنديه. الزندان هما في الفوع الفاصل بين الكف والذراع، زندان من جهة اليمين ومن جهة اليسار، يتكون منهما الكوع، وهو المفصل بين الكف والذراع، يقال للأيمن الكوع، ويقال للأيسر الكرسوع، وما بينهما يقال له الرزق. وفي المثل فلان ما يعرف كوعا من كرسوع، ما يعرف ما هو الكوع وما هو الكرسوع. الكوع هو الجند الذي يلي الإبهام، الذي يلي الخنصر، والكرسوع الكوع هو الذي يلي الإبهام، يلي الإبهام هذا الكوع، والذي يلي الفرسخ هذا هو الفرسوع، يتكون منهما الزندان كما قال علي رضي الله عنه. انكسر أحد زنديه فوضع عليه جبائل، الجبائل كما سبق أنها خشبات صغيرة أو جرائد من جرائد النخل يضعونها دائرا على محل الإصابة، يكسرونها بالخيوط حتى يجبر ما تحتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الحديث، وإن كان ضعيفا جدا لكن الذي قبله يؤيده، وهو قول ابن عباس في تفسير أو كنتم مرضى، أن المريض إذا احتاج إلى المسح على الجبيرة أو على الشد والمصوف الذي على الجرح أن هذا يكفي عن غسل ما تحته. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.